الأكل. الغالب في الحيوان إذا ذبح ومات يعني إذا يعني هذا الغالب في استعماله هو الأكل. إذن فالمتبادئ إلى الذهن هو إيش؟ تحريم الغالب في استعماله هو الأكل. طيب نأتي إلى الجلد، هل يؤكل أو لا يؤكل؟ هل الغالب في الجلد أن يؤكل أو لا يؤكل؟ ها؟ الغالب فيها لا يؤكل، الغالب فيه لا يؤكل. إذن ففي احتمال أن يكون خارج، احتمال أن يكون خارج. خارج التحري. نعم. ورد التساعد. الاحتمال فيه أن يكون غير داخل في النهي. ومجرد هذا الاحتمال لا يكفي. مجرد هذا الاحتمال لا يكفي. لأنه يصح أن يؤكل. فيدخل تحت النهي. مجرد احتمال أنه في الغالب لا يؤكل أو كثيرا منه لا يؤكل هذا لا يكفي. لكنه احتمال. وبما أنه احتمال قد وجد دليل يدل على جواز استعماله، على جواز على استثنائه من هذا النهي، وهو إيش؟ حديث أيوة الحديث الذي تكلمت عن إيش؟ هل لا في حديث ميمونة وغيره، هل لا أخذتم إهابها والإهاب الجلد، إهابها فدبقتموه فانتبعتوا به إلى آخر. فعندنا ظاهر آخر، هل لا أخذتم، هو حقيقة حديث ميمونة نص، لكن هناك حديث كل إهاب دبر فقد أيما إهاب أيما إهاب دبر فقد فهو عام، إذا فهو ظاهر. فحمل ظاهر عموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة الذي يشمل الجلود منها على غير الجلد عند من يقول به بسبب وجود دليل آخر يستدنيه، وهو ظاهر الحديث التي وردت أيما إهاب دبغ فقد ظهر. وقد قال بعضهم أنه أيضا صرف إلى هذا المعنى بالنص، والنص هو حديث ميمونة، حديث شاب ميمونة، هل لا أخذت إهابها فدرعتموه. وإن كان بعض أهل العلم يقول هذا خاص بإيش؟ لا ليس باليابسة، بالمدبوغ إذا دبغ، وبخاص بما يؤكل لحم، ما يؤكل لحمه كأنها شات، كأنها شات خلافه فيه بجد بما الميتة المفركة. نعم. لماذا لا يأخذ العلماء في على طلال خصوصا الحنابلة؟ يعني تخصيص الاحتمالات الأخرى، يعني لظاهر الحديث يعني أنه إذا دبر فقد طهر. منع استعمال السائل. نعم نعم نعم أيما يهب، بس لأنه ذكر فيه الدباغ، ذكر فيه الدباغ، وفيه خلافه في مسألة أنه هل إذا دبر يدخل مطلقا أو تعمل في اليابسات دون المائعات إلى آخر ما ذكر. نعم. لكن الشاهد لدينا هنا أنه حمل اللفظ عن يعني أو صرف اللفظ عن ظاهره لظاهر دليل آخر إلى معنى لمعنى يحتمله. نعم يا شيخ. أو قياس. أو قياس. أو قياس. من أمثلة القياس التي يحمل اللفظ الظاهر على معنى غير معناه الظاهر بسبب القياس ما ذكر من وجوب الكفارة في القتل العبد، وسعت على قال وما كان المؤمن إلا يقتل مؤمنا إلا خطأ، وما قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة إلى آخره، ولم يذكر الكفارة في القتل العبد، لم يذكر الكفارة. طيب لم يذكر الكفارة في القتل العبد، قالوا الكفارة في القتل الخطأ لأنه اعتدى على نفس معصومة إلى آخره، أو حصل إنهاك نفس معصومة وكان خطأ فوجبت به الكفارة، فالعمد من باب أولى، لأن الكفارة عبارة عن يعني مقدمة للتوبة أو بين يدي التوبة، فينبغي في العمد أن تجد الكفارة من باب أولى. هذا صرف لظاهر اللفظ الذي حدد الواجب في الإيش؟ في قتل العمد بإيش؟ بالقصاص أو الدية. نعم. بالقصاص أو الدية. بالقصاص أو الدية. ظاهره أن الكفارة لا تجب في قتل العمد، ولكن قاسوا العمد على الخطأ في وجود الكفارة فقالوا يحمل. هذا الذي قال بذلك، قال بوجود الكفارة. نعم. نعم نعم، نحن نذكر هذا مثالا لمن يقول به. وإلا في المذهب خلافنا أنه الله سبحانه وتعالى حدد الواجب في اختصار في القتل العمد والواجب في القتل الخطأ، وقالوا إنه لم تجد الكفارة في القتل العمد وإن كان أشد وأغلب من القتل الخطأ، لأن القتل العمد لا تقطعه الكفارة بل احتاج إلى توبة، ها؟ احتاج إلى